بهذا حديث حسن، وهو يدل على أن أنه يجوز الذبح بالحجر إذا كان حادا، يهريق الدم فلا حرج فيه. والمروة هو حصن أبيض يستعمل أحيانا لإشعال النار، يضرب بعضه ببعض ويكون حادا، يعني كالشفرة، يكون حادا كالشفرة. هذا الحديث فيه جواز الذبح بغير السكين وغير الشفرة إذا كان يقوم مقامها، فإن القصد هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والأفضل والأكمل هو ما جاء في الحديث الآخر، قال: إذا ذبحتم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كلما كان فيه إراحة للذبيحة بحيث تموت بسرعة ولا تتعذب، فهذا هو الأفضل وهو الأكمل. والحديث فيه كما سيأتي في الأحاديث الأخرى جواز أكل الأرنب، ويأتي الخلاف فيه. نعم. قال: باب في كراهية أكل المصبورة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل. وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وحديث أبي الدرداء حديث غريب. نعم، حديث أبي الدرداء حديث حسن، وقد رواه الشيخان حديث ابن عمر، ورواه البخاري من حديث أنس أن النبي نهى عن صبر البهائم. وصبر البهيمة هو أن تحبس وترمى بالنمل، وغالبا يكون هذا في الطير أو في الأرنب أو في... النبي نهى عن أكلها، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا أبو عاصم عن وهب بن خالد أنه قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليصة، وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى: هو القطاعي سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى. وسئل عن الخليصة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. أعد الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي من الراوي، من الصحابي، أم حبيبة. على كل حال حديث الصحيحين، وهو يدل على تحريم كل ذي ناب من السباع. وقد أشار القرآن إلى ذلك، تحريم السباع في قول الله تبارك وتعالى: وما أكل السبع فإذا كان ما أكله السبع حرام فكيف بالسب السبع نفسه؟ السبع هو الأسد والنمر والفهد والذئب، وكل هذه سباع، كل هذه سباع وهي التي تعدو على الناس، وهكذا الضباع، هذه كلها سباع يحرم أكلها بالسنة. ولم يخالف في هذا إلا بعض أهل العلم، لأنه ربما لم تبلغهم السنة. روي عن مالك أنهم المالكية أنهم يجوزون أكلها، والأظهر والله أعلم أنه لم تبلغهم السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنهي عن أكلها كما لا يخفى، يقال في المثل السائر عند أخبرني ماذا تأكل أخبرك من أنت، أخبرني ماذا تأكل أخبرك من أنت. فهذه إذا أكل الإنسان تأثر بها. رأيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل إيش؟ نهى عن أكل، أمر عند أكل لحوم الإبل بالوضوء، لأن الإنسان يتأثر من لحمها، فكيف بالوحوش؟ كيف إيش؟ فكيف بالوحوش؟ فإذا أكل الإنسان تأثر طباعه منها، تحول من آدمي إلى وحش، تحول من آدمي إلى وحش. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها. ويدلك أيضا على أنها لا تؤكل أن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن ماذا أحل لهم قل الطيبات، واضح؟ إذن الطيبات انتهينا منها الآن. ثم قال وما علمتم من الجوارح، فليست من الطيبات. وما علمتم إيش؟ من الجوارح، هذه ليست من الطيبات، اللي هي الجوارح لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها، فهي ليست من الطيبات. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. نعم، تقدم الكلام على هذا. نعم. قال باب في زكاة الجنين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حا وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه. وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد رضي الله عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. هذا حديث حسن، رواه 11 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، فطرقه من وقف عليها يقطع بأنه حديث حسن وأنه حديث ثابت، وإن كانت الطرق لا تخلو من مقال، وهو يدل على أن زكاة الجنين، يعني هو طالما أنه في بطن أمه يسمى جنين، هو زكاة أمه، فإذا ذكيت أمه ونزل من بطنها أو أخرج من بطنها الجنين وهو ميت فإنه يجوز أكله، يجوز أكله إذا كان تام الخلقة، إذا كان تام الخلقة ويذكى، يذكى أيضا. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما استثني من قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، استثني منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا نزل أخذوهم بين بطن أمه ميتا بعد أن ذكيت فإنه يجوز أكله بعد أن يذكى، يجوز أكله بعد إيش؟ بعد أن يذكى، سواء كان في ناقة أو في بقرة أو في غنم. نعم. قال: باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله. نعم، هذا الحديث فيه إضافة عن كل ذي مخلب من الطير. المخلب يعني المخلب الذي يجرح به الطير، وهذا مثل النسور والصقور والبازي، وكل هذه لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها، فهي من آكلة اللحوم، فهي من آكلة إيش؟ من آكلة اللحوم. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها. وكثير من الأمراض الشائعة اليوم في بلاد الشرق والغرب هو بسبب أكل الخبائث، بسبب أكل الخبائث وما حرمه الله عز وجل على عباده. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس رضي الله عنهم حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن غريب. نعم، هو حديث صحيح، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة في الصحيحين، وهو يدل على تحريم أكل الحمر الأهلية. الحمر الأهلية المقصود بها الحمر المعروفة، هذه إذا كانت على هذه الخلقة، الحمر المعروفة التي جاء فيها قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحمل كمثل الحمار، هذا لا يجوز أكله مطلقا، حرام. حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر. والمقصود بالحمار الوحشي، الأحاديث التي فيها لأبي قتادة وغيره لما أنهم كانوا مع النبي وهم محرمون، المقصود به نوع من أنواع الوعول يشبه تماما الحمار، لكن له قرون، له إيش؟ قرون، يسمونه الحمار الوحشي. هذا هو الحمار الوحشي، يسميه الفقهاء، يسمونه وضيحي، يسمونه الوضيحي. هذا الحمار الوحشي الذي جاءت النصوص بجواز أكله. أما الحمار هذا الأهلي أو الحمار المخطط موجود في بعض الدول الأفريقية، هذا كله حرام أكله، جنس هذا النوع حرام أكلها، الحمير والبغال. ولهذا أشوق القرآن قد أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما تأكلوها. إنما جاءت بعض الأحاديث في جواز أكل الخيل، ولم يكن هذا من عادتهم أنهم يأكلون الخيول، ولكن ربما احتاجوا فأكلوها، وإلا ليس من عادتهم، لأن الخيول أصلا تعد كما قال تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، من القوة ومن رباط الخيل، من القوة ومن رباط الخيل. الخيل في الأصل ما تؤكل، لكن هل يعني الحكم النهائي فيها ما هو؟ التوازن أكله توازن، لكن لا ينبغي أن تكون طعاما يعتاده الناس. انتبه لهذا، فرق بين ما يجوز أكله وفعل على وجه الندرة، وبين أن يكون طعاما للناس. الطعام الذي دل عليه القرآن والسنة للناس هو بهيمة الأنعام، هذه اللحوم التي امتن الله علينا بأكلها، واضح؟ أما الخيل فلم يمتن الله عز وجل علينا بلحومها، وإنما امتن الله عز وجل علينا بركوبها، بركوبها. أما الإبل والبقر والغنم فهذه امتن الله عز وجل علينا بأكلها سبحانه وتعالى. والمقصود أن الحمار لا يجوز أكله، الحمار لا يجوز، كل ما كان على هيئة ذلك الحمار المعروف فإنه لا يجوز أكله. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: باب ما قطع من الحي فهو ميت. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسمنة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فذكر نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي رضي الله عنه اسمه الحارث بن عوف. نعم، حديث أبي واقد الليثي حديث حسن وله شواهد، له شواهد، وقد جاء في البخاري من حديث البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، أي اضربوه مع أي جهة، اضربوه إيش مع أي جهة، ولكن المقطوع منه قبل ذبحه أو إدراكه وتذكيته لا يجوز أكله. ولهذا روى البخاري قال: وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، وقال: دعوا ما سقط منه وكلوا، دعوا ما سقط منه وكلوا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يجوز أكل ما قطع من البهيمة وهي حية، لا يجوز أكل ما قطع من البهيمة وهي حية. ويورد الفقهاء هذا الحديث في باب المياه لإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه نجس إذا وقع في الماء، نجس إيش؟ نجس الماء. نعم. قال: باب في الذكاة في الحلق واللبة. قال: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء كلاهما قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة قال حا وقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لا أجزأ عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديجة رضي الله عنه، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطمة ويقال اسمه يسار بن برز ويقال ابن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جدي. هذا حديث لا يصح، هذا حديث ومخالف للكتاب والسنة، مخالف. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فلا بد في ذبح بهيمة الأنعام أن يكون ذلك من موضع الذبح، يكون ذلك من وضع من موضع الذبح. فبالنسبة للغنم والبقرة هكذا تقطع الودجين، لا بد من قطع الأوداج، وبعضهم قال المريء كذلك حتى يسيل الدم ويخرج منها، حتى يسيل الدم المحرم أكله والنجس أيضا يخرج منها، وهذا لا يكون إلا بقطع الأوداج كما في البخاري ومسلم، كما في البخاري ومسلم. وأما ضربها في أي موضع فهذا لا يحلها، هذا لا يحلها. نعم. قال: باب ما جاء في قتل الوزغ. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك رضي الله عنهم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو كذلك وهو بالصحيح، وهو يدل على استحباب يعني طلب أن الشارع يطلب منك قاتل الوزغ، قتل الوزغ سواء كنت حلالا أو محرما، سواء كنت حلالا. وقتله أيضا فيه فضل، ففي صحيح مسلم أن قتله في المرة الأولى يعني رماه في المرة الأولى فقتله فله 100 حسنة، ومن قتله في المرة الثانية فله، هكذا جاء الحديث. فالوزغ ولعل السر في ذلك ربما يكون الوزغ ساما، ما يكون وزغ إيش ساما مضرا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ورغب في ذلك نعم. باب الحياد باب مجافقة. قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الحيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل وفي ويسقطان الحبل. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن الخطاب أيضا. وقال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. من يقول هذا؟ على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمر بقتل الحيات لأنها ضارة وتلدغ، ربما تقتل. لهذا قيل: كل ما آذى طبعا قتل شرعا. كل شيء يؤذي الخلق طبعا، طبيعته تؤذي، فإنه حلال قتله. ومن ذلك الحيات، ومن ذلك الحيات فإنها تقتل. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام، استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها عوامر البيوت. ليه؟ لأنها تكون جن، فهذا ينذر 3 أيام عامر البيت من الجن، من وهو على هيئة حية، ينذر 3 أيام، فإن لم يغادر يقتل. فإنه إيش؟ فإنه يقتل، لكن بعد إنذاره، بعد إنذاره كما جاء. وذو الطفيتين هو يعني نوع من أنواعها، له يعني خاصية في وقوة في بصره، بحيث أنه بمجرد ما ينظر ببصره إلى بطن الحامل يسقط جنينها، وينظر إلى بصر الإنسان يسلب منه بصره. النبي أمر بقتلها عليه الصلاة والسلام لما فيها من الضرر. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.